بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 41 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 93، وهي قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. أيها الإخوة الكرام، كلكم يعلم أن التشريع نزل متدرجا، ففي وقت فرضت الصلاة، في وقت فرض الصيام، في وقت فرض الحج، في وقت حرمت الخمر، في وقت حرم الميسر، فالعبادات والمحرمات نزلت بالتدريج. لذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن استشهدوا أو ماتوا قبل تحريم الخمر، قلق الأصحاب الكرام على إخوانهم، فتساءلوا: ما حكم إخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم؟ هذا القلق قلق مقدس، لكن الله جل جلاله رحيم بعباده، فالله عز وجل لا يكلفنا إلا بما شرع لنا. إذاً قبل التشريع فالإنسان معفو عنه. هذا التساؤل الذي تساءل به أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، وهذا القلق المقدس الذي قلقوا به على إخوانهم ممن سبقوهم إلى دار الحق، من هؤلاء الذين فعلوا شيئاً حرم فيما بعد، بعد موتهم أو بعد استشهادهم، هذا السؤال الكبير جاء جوابه في هذه الآية. أولاً يقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. وقد يسأل سائل: غير المؤمن عليه جناح؟ غير المؤمن لم يدخل في عقد مع الله عز وجل، لذلك ليس بعد الكفر ذنب. الذي يدخل في عقد إيماني مع الله عز وجل هو المؤمن، لذلك المؤمن يحاسب ويؤاخذ أو يعفى عنه. فهذا معنى قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي لوم. جناح فيما طعموا، الحقيقة طعموا تشمل الطعام والشراب. الدليل حينما قال الله عز وجل: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. إذاً معنى طعم الماء أي شعر بطعمه في فمه، وليس معنى طعم الماء أن الماء يؤكل، لكن هنا تأتي كلمة طعم لتغطي الطعام والشراب معاً. فهؤلاء الصحب الكرام الذين توفاهم الله عز وجل قبل نزول تحريم الخمر، أو استشهدوا في بعض المعارك قبل تحريم الخمر، ما حكم الله فيهم؟ حكم الله فيهم العفو، لأن الله عز وجل حينما كانوا أحياء الذي كلفهم به أتموه على أكمل وجه، إذاً ليس عليهم شيء. أيها الإخوة، الآية تبشر وتطمئن الأصحاب الكرام ومن سبقوهم إلى رحمة الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذا ما اتقوا أن يعصوا الله فيما أمرهم، في حياتهم كل شيء أمروا به نفذوه وأتمروا به، وكل شيء نهوا عنه تركوه وابتعدوا عنه. إذن في حياتهم وقبل موتهم أو استشهادهم أدوا الواجب وتركوا المحرم، أما الشيء الذي لم يحرم بعد ما فعلوه من هذا الشيء الذي حرم بعد لا إثم عليهم فيه، وماتوا أطهارا عند الله عز وجل. إذا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، آمنوا بالله الإيمان الذي حملهم على طاعته، فاتقوا بعد أن عرفوه أن يعصوا أو جعلوا بينهم وبين الله شيئا يتقون به غضبه أو يتقون به سخطه أو يتقون به ناره. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، عرفوا الله وأتمروا بأمره وانتهوا عما عنه نهى، ثم عملوا الصالحات وماتوا على هذا الحال، والأشياء التي حرمت من بعد فعلوها ولكن ليسوا مؤاخذين عليها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا فيما كلف، ولا معصية إلا فيما شرع، ولا مؤاخذة إلا بعد التكليف. لكن الذين جاءوا بعدهم أضيف إلى الأحكام التي عاش إخوانهم في خلالها ونفذوها أضيف أحكام جديدة، فالمؤمنون الذين عاشوا بعد إخوانهم بعد موتهم أو بعد استشهادهم ونزلت أحكام جديدة في تحريم الميسر وتحريم الخمر نفذوها، هؤلاء تغطيهم الآية الثانية. يعني إنسان مات وقد فعل شيئا لم يحرم في حياته فهو ناج عند الله، الإنسان الثاني امتد به العمر حتى نزلت أحكام جديدة فنفذها، هؤلاء غطاهم الله عز وجل بقوله ثم اتقوا وآمنوا، يعني بعد حين حرمت الخمر فتركوها وأهرقوا الدينان، حرمت الميسر فابتعدوا عنها كليا، إذا ما اتقوا ثم اتقوا وآمنوا، ولكن بعد أن انتهى التشريع وبعد أن ختمت الرسالة وبعد أن تحددت المحرمات والمأمورات والإنسان امتد به العمر بعد ذلك، بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى وبعد انقطاع الوحي، ماذا عليه أن يفعل؟ قال ثم اتقوا وأحسنوا، يعني كلفوا بالصلاة فأحسنوا هنا صلوا صلاة النوافل، كلفوا بالصيام فصاموا صيام النفل، كلفوا بالزكاة فدفعوا أموالا زيادة عن واجبهم في أداء الزكاة. إذا في ثلاث مراحل، مرحلة صحب كرام عاشوا الوحي وطبقوا التشريع الذي كان في عهدهم وماتوا، قم إلى رحمة الله ومغفرته لأنه لا مؤاخذة إلا بعد التكليف. وأناس آخرون عاشوا حياة بعد موت إخوانهم فاستقبلوا أحكاما جديدة ونفذوها، هم عند الله أيضا ناجون لأنهم طبقوا كل ما انتهى إليهم. لكن بعد انقطاع الوحي وانتقال النبي إلى الرفيق الأعلى هؤلاء زادوا في عباداتهم، زادوا في صلواتهم، زادوا في أداء الأموال التي يبتغون بإنفاقها وجه الله عز وجل، زادوا في صيامهم، حجوا حجة بعد حجة، أنفقوا أموالهم، هؤلاء اتقوا وأحسنوا. الآية تكون ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الفريق الأول، ثم الفريق الذي عاش بعد هؤلاء واستقبل أحكاما جديدة فنفذها ثم اتقوا وآمنوا، والفريق الذي عاش بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى فزاد في عباداته وزاد في إنفاق ماله ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إذا الله عز وجل من رحمته بنا أنه لا يكلفنا ما لا نطيق، ولا يكلفنا إلا في حدود ما شرع لنا، ولا معصية من دون تكليف. وهذا بند كبير في كل دساتير العالم، أي أن القانون لا يمكن أن يأخذ مفعولاً رجعياً، فإذا أخذ القانون مفعولاً رجعياً كان فيه ظلم كبير، لأنه حينما شرع هذا القانون الذين خالفوه قبل التشريع لا شيء عليهم، وهذا أصل في ما يسميه علماء القانون بالمسؤولية. لا مسؤولية إلا بعد التشريع، ولا معصية إلا بعد التكليف، ولا مؤاخذة إلا بعد التبيين، وهذا من رحمة الله بالمؤمنين. ولكن هذا الكلام يذكرنا بكلام آخر، أن هؤلاء الذين عاشوا فيما بين نبوات الأنبياء يسميهم العلماء أهل الفترة، أليسوا محاسبين؟ هناك من توهم أنهم لا يحاسبون أبدا. الحقيقة بين ذلك، بين هذا وذاك، الحقيقة أن الإنسان أودع الله فيه عقلا كافيا للتعرف إلى الله، وأودع فيه فطرة كافية كي تكشف له خطأه. فالإنسان الذي لم يتلقى رسالة من السماء ولم يتلقى توجيها نبويا محاسب لا في ضوء تفاصيل الشريعة، ولكن محاسب على شيئين كبيرين أودعهما الله فيه، وهو العقل والفطرة. فالعقل كاف أن يدله على الله، والفطرة كافية أن تدله على خطئه، إذن هو يحاسب. يعني إنسان ما التقى بأي رجل دين في الأرض، عاش في جزيرة، لو أنه قتل أمه أو أكل وأجاع أمه، هذا الإنسان بفطرته التي فطر عليها يشعر أنه في حق هذه المرأة هو مجرم من دون تشريع. فالفطرة كافية أن تكتشف خطأك. والدليل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والدليل الآخر أن الله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالإنسان بفطرته يكشف خطأه، وبعقله يصل إلى ربه. فحينما يكون الإنسان بين نبوتين وفي وقت لم يصل إليه شيء من وحي السماء، ليس محاسبا على تفاصيل الشريعة، ولكنه محاسب على أصل الإيمان وأصل طاعة الرحمن. عقله يدله على الله، وفطرته تمنعه من أن يخطئ. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أخواننا الكرام، لا يمكن أن تكون هناك جنة من دون محرمات. لو أن إنسان بسذاجة طفلية تصور لو أن الله عز وجل لم يحرم علينا الزنا ولا المال الحرام ولا الفواحش ولا السرقة ولا لحم الخنزير ولا الخمر، وارتحنا وكنا جميعا في طاعة الله عز وجل وجميعا إلى الجنة، عندئذ ليس هناك جنة. الشيء الذي لم تدفع ثمنه لا قيمة له إطلاقا. فيجب أن نعتقد جميعا أنه لا بد من شيء محرم. الربا محرم، وقد يتراءى للإنسان أن كل مصلحته في الربا. والزنا محرم، وقد يتوهم الإنسان أن كل لذائذه تحل أو تتحقق بالزنا. والسرقة محرمة، وقد يتوهم الإنسان أن السرقة يمكن أن تعطيه مالاً كثيراً بلا جهد إطلاقاً. لذلك المؤمن يوطن نفسه على أن التحريم لا بد منه في الأديان، لأن ترك المحرمات هو ثمن الجنان. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، الأشياء مغرية، يا مال بين يديك وبإمكانك أن تأخذ منه ما تستطيع دون أن يكشفك أحد، والله عز وجل يضع الإنسان في ظروف دقيقة جدا، بإمكانك أن تأخذ المال الوفير دون أن تكون مسؤولا. ما هي الأمانة؟ الأمانة لا أن تؤدي مبلغا من المال كتب عليك به سند أو إيصال موثق، لا، هذا سلوك مدني. الأمانة أن يودع عندك مبلغ كبير بالملايين والذي أودعه عندك لم يأخذ منك إيصالا ومات بحادث وأهله لا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا، أنت لست مدانا في الأرض إطلاقا، ولكن خوفك من الله يدعوك إلى أداء هذه الأمانة. أقسم لي أخ بالله وهو عندي صادق أنه كان عنده 20 مليون ليرة سورية، والذي أودعها عنده لم يعلم أحدا بذلك وتوفي بحادث، فذهب إلى الورثة وقدم لهم المبلغ عدا ونقدا تبرئة لذمته. هذه الأمانة. فلذلك الله عز وجل لا يمكن أن يعطي الجنة إلا لمن يدفع ثمنها. ثمن الجنة ليس سهلا، ثمن الجنة أمانة قد تغري الإنسان أن يخالفها. فنبدأ بالشيء الصغير. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. إنسان يقول لك أنا لا أكل حراما لو قطعتني إربا إربا، ويقصد 1000 ليرة 2000 3000، يأتيه مبلغ مليون وتحل به كل مشكلاته، يقول لك ماذا أفعل؟ هي بلوى عامة، سقط في الامتحان، امتحن فلم ينجح. فالله عز وجل كل عصر له ابتلاءات، وكل إنسان له ابتلاءات، وكل ظرف له ابتلاءات. في كل مكان وفي كل زمان هناك أشياء مغرية جدا بين يديك. لذلك يفرز الناس حيال هذا الابتلاء إلى إنسان صدق ما عهد الله عليه، وإنسان سقط تحت ضغط شهوته ومصلحته. فيبدو أن الصيد شيء محبب جدا. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. يعني أيام يكون الصيد لا يحتاج إلى سلاح، لا يحتاج إلى رمح، لا يحتاج إلى بندقية، بين يديك. في حيوانات أليفة جدا في أثناء الحج محرم أن تصطادها وهي بين يديك، قد تمسكها بيديك. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني أضرب لكم بعض الأمثلة. يمكن أن تكون في غرفتك والنافذة مفتوحة وبيت مقابل لبيتك، فتحت النافذة امرأة صاحب البيت ولم تكن تهتم بحشمتها، ثيابها متبذرة وقد تبدو كل مفاتنها من خلال ثيابها، وأنت في مكان مظلم وليس على وجه الأرض إنسان يكشف أنك تملأ عينيك من شيء حرم عليك. ليس إلا الله يعلم خائنة الأعين. فإذا غضضت البصر وقلت إني أخاف الله رب العالمين، لا أحد على وجه الأرض يكشف هذه المخالفة. هذا امتحان أحيانا، يعني ما كل تشريع سماوي يقابل تشريع أرضي، ما كل تشريع سماوي يقابله تشريع أرضي. فالسرقة تتفق بين تشريعات السماء وتشريعات الأرض، لكن غض البصر مما تنفرد به شريعة السماء. فأنت لست مؤاخذا في كل بقاع الأرض. إذا مرت امرأة متبذلة وملأت عينيك من محاسنها لا أحد يحاسبك، لكن الله وحده يعلم ذلك. هذا أيضا امتحان. قد تدخل إلى بيتك في أيام رمضان، ورمضان في شهر آب، والنهار طويل جدا وتكاد تموت عطشا، وبإمكانك أن تفتح الصنبور وأن تشرب ماء باردا لا يعلم أحد بهذه المخالفة إلا الله. ما الذي يمنعك أن تشرب في رمضان؟ إيمانك بالله. فالصوم عبادة الإخلاص، وغض البصر عبادة الإخلاص، لكن السرقة قد تضبط من قبل أهل الأرض، وقد تحاسب حسابا عسيرا على هذه السرقة. إذن يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، أي هو يمتحنكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. والقصة التي ذكرتها عشرات المرات وقد تركت في نفسي أثرا كبيرا، أن هذا الإمام الذي كان في لندن وانتقل إلى ظاهر لندن وركب مركبة كل يوم، وصعد المركبة مرة ودفع للسائق ورقة نقدية كبيرة ورد له السائق البقية، فلما عدها وجدها تزيد 20 بنسا عما يستحق، فقال أنا كمسلم ينبغي أن أرد هذه الزيادة. طبعا هذا موقف المسلم، وبما أنه لكل إنسان ملك يلهمه وشيطان يوسوس له، يبدو أن الشيطان قال له إنها شركة عملاقة ودخلها فلكي ومبلغ زهيد ويسير لا يقدم ولا يؤخر، فلا عليك إذا أخذته وأنت بحاجة إليه وكأنه هبة من الله لك. لكنه قبل أن يغادر المركبة دون أن يشعر مد يده ودفع للسائق 20 بنس. ابتسم السائق قال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال له بلى. قال له والله قبل يومين حدثت نفسي أن أزورك في المسجد لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك. وقع هذا السائق مغشيا عليه بهول الصدمة، وأدرك لحظتها كم هي الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى في جيبه 20 بنس. ثم لما صحى من غفوته قال يا رب كدت أبيع الإسلام 20 سنتا. هذا رسب أمام إنسان، فكيف إذا رسبت أمام الواحد الديان؟ يعني أنا أقول لكم أيها الإخوة، لو أن الإنسان وقع من طائرة وتكسرت أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. والله عز وجل يمتحنك كل يوم، أنت في دائرة الامتحان كل يوم، إذن هذا الصيد بين يديك. الله عز وجل حرم الصيد على المحرم وحرم الصيد في الحرم، حرم الصيد على المحرم في حدود المواقيت، وحرم الصيد على غير المحرم في الحرم في أثناء الحج. فلذلك قد يأتي الصيد إلى ما بين يديك، تستطيع يداك أن تناله أو يمحك أن يناله، ومع ذلك الناس يمتحنون ويفرزون بين مؤمن يخاف الله وبين غير مؤمن يتجرأ على النواهي التي نهى الله عنها. ليعلم الله من يخافه بالغيب. أخواننا الكرام، كل إنسان حينما يرى سلاحا موجها ضده يرعوي ويستقيم، لكن البطولة أن تخشى الله في الغيب. لذلك الله عز وجل حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني يا أخوان، الدنيا محسوسة تراها بعينيك، قصر جميل، سيارة فارهة، طعام طيب، مزرعة رائعة، امرأة جميلة، هذه كلها محسوسة. أما الآخرة تفتح كتاب اسمه القرآن الكريم بتلاقي 4 كلمات وللآخرة خير لك من الأولى. هذا خبر، الدنيا محسوسة والآخرة خبر. لذلك الإيمان بالغيب درجة متقدمة عالية جدا بالإنسان. هلا كم إنسان يموت من الدخان؟ وآلاف الأبحاث العلمية تبين أخطار الدخان. من هو العاقل الذي يحكمه النص؟ من هو الأحمق الذي يحكمه الواقع؟ الإنسان حينما يصل إلى الواقع المر يندم أشد الندم، لكن العاقل قبل أن يصل إلى ما وصل إليه يرعوي قبل فوات الأوان. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، الذي يعتدي على الصيد له عذاب أليم. هو الحقيقة له عذاب لأنه لم يعبأ بمنهج الله عز وجل. لكن الحكمة من ذلك أيها الإخوة أن الإنسان بالحج عليه أن يخضع لله خضوعا تاما، وعليه أن يصفي نفسه وأن يبتعد عن كل شعور بالفوقية. فالإنسان أعلى المخلوقات، دونه الحيوان. في الحج ممنوع منعا باتا أن يقتل الحيوان في أثناء الحج، صيد البر محرم في الحج. الآن الحيوان فوق النبات والنبات دون الحيوان، وممنوع أيضا أن تؤذي نباتا في أيام الحج. الإنسان، الحيوان، النبات، دون النبات الجماد. وعليك أن تقبل حجرا في أثناء الحج، تقبل حجرا بتوجيه الله، وترجم حجرا بتوجيه الله، وتمتنع عن اقتلاع نبات أو إيذائه، وعن قتل حيوان في أيام الحج وفي الحرم. إذن الله عز وجل جعلك عبدا تاما له، خاضعا لكل توجيهاته، تأتمر بأمره وتنتهي عما عنه نهى. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد ممنوع وأنت محرم، محرم طبعا من المواقيت. وفي أثناء الحج ممنوع لغير المحرم في منطقة الحرم فقط أن يقتل صيدا. يعني المحرم مكان التحريم حدود المواقيت المكانية، وغير المحرم حدود التحريم منطقة الحرم، يعني كيف من التنعيم للجعرانة حدود الحرم الضيقة. فيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني إذا قتل فرضا نعامة عليه أن يقدم بدنه، إذا قتل حمار وحش عليه أن يقدم بقرة، وهكذا. يعني يقدم فدية لخطئه واعتدائه مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم، يعني في رجلان يحكمان بنوع النعم الذي ينبغي أن يكون فدية لما قتل. لو أنه قتل غزالا عليه أن يقدم شاة، وهكذا. هديا بالغ الكعبة، يجب أن يكون هذا الهدي في الكعبة. أو كفارة طعام مسكين، أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يعني ما في دين إلا وفيه محرمات، وفي ألم حينما يعاقب على اقتراف بعض المحرمات، وبال الأمر يعطي خبرة مؤلمة. لما طفل يكذب فيؤدب من قبل والده، هذا التأديب له فائدة تربوية كبيرة جدا. هذه الفائدة التربوية أن الطفل قرن في نفسه وفي عقله الباطن بين هذا الكذب وبين هذا التأديب. وكل واحد منا إذا اقترف معصية وأدبه الله عليها بلك تربيت، هذا أسلوب الحكيم في التربية، يعني إحداث خبرة مؤلمة مع المعصية. طفل جاء بشيء ليس له، أخذه من رفيقه دون أن يعلمه، فالأب حرم من نزهة، فارتبط عند الطفل أن أخذ شيء ليس له يقابله حرمان من نزهة. لا بد من تربية الأولاد بهذه الطريقة، والله عز وجل يتولى تربية الكبار بطريقة أخرى. أن الإنسان كلما عصى الله عز وجل جاءه من الله تأديب يوازي هذه المعصية، فارتبط في عقله الباطن هذا العقاب مع هذه المعصية. أؤكد لكم أيها الإخوة أنك إذا دخلت إلى مسجد ورأيته ممتلئا بالإخوة الكرام المؤمنين، يجب أن تعلم علم اليقين أن عددا كبيرا جدا من هؤلاء إنما عالجه الله معالجة حكيمة، وساقه إلى مسجده وإلى بابه بطريقة لطيفة، أنه شعر أنه في خطر، ليس له إلا الله، فانكب على أعتاب الله واصطلح مع الله وأطاعه، فأزاح الله عنه هذا الخطر. هذه طريقة في التربية، يعني إما أن يقدم مثل هذا الحيوان الذي قتله هديا بالغ الكعبة، وإما أن يطعم مسكينا طعاما يساوي هذا الذي قتله ظلما، أو أن يصوم صياما يوازي طعام هذا الذي لم يطعمه ليذوق وبال أمره. مثلا والأمر ببساطة بالغة، لو ابنك عمل عمل سيء وأنت ما حاسبته أبدا، يرى هذا السوء طبيعي جدا، يستمرئه ويدوم عليه، لو لم تحاسبه إطلاقا لفعل أكبر منه، والأمر يتفاقم. يروى أن إنسان حكم عليه بالإعدام، فطلب منه ماذا يتمنى؟ قال أريد أن أرى أمي. جاءت أمه فقال لها مدي لسانك كي أقبله، فلما مدت له لسانها قطعه بأسنانه، وقال لو لم يكن هذا اللسان مشجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي. إذا ما رافق الانحراف عقاب وتأديب أو خبرة مؤلمة، هناك مشكلة كبيرة، الأمر يتفاقم. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. قبل نزول هذه الآيات وقبل هذا التشريع الذي كان قبل هذا التاريخ معفو عنه أيضا، وهذا من رحمة الله بنا. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أيها الإخوة الكرام، أحل لكم صيد البحر، لكن البحر له شأن آخر. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، السيارة القافلة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، لكن فإذا حللتم فاصطادوا. التحريم مرتبط بالإحرام، أما تحريم منطقة الحرام مرتبط بأيام الإحرام لغير المحرم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أيها الإخوة، ورد في بعض الأحاديث أنه من قتل عصفورا لغير مأكلة جاء يوم القيامة له دوي كدوي النحل تحت العرش، يقول يا ربي سله لما قتلني. يعني الصيد حلال ومباح لغير المحرم، ولكن لعلة وجيهة. الإنسان مخلوق مكرم عند الله، يمشي في الطريق انقطع زاده، فإذا اصطاد حيوانا وأكله وأبقى على حياته فهذا مباح في الشرع، أما أن يذهب ليمارس هواية الصيد وليقتل مئات الطيور دون أن يأكلها فقط لإحكام الرمي، هذا في كتب الفقه محرم أشد التحريم. يعني هواية الصيد، يعني من اصطاد طائرا لغير مأكلة ليمارس هواية معينة في إصابة الهدف، هذا محرم أشد التحريم. أعيد الحديث عليكم ثانية، من اصطاد عصفورا لغير مأكلة جاء يوم القيامة وله دوي كدوي النحل يقول يا رب سله لما قتلني. فالإنسان أخواننا الكرام محاسب على كل حركاته وسكناته، محاسب على كل أفعاله، ولا ينبغي أن يجرب بندقيته بحيوان، ولا يجوز أن تجعل الحي غرضاً لصيد أو لرمح، هذا أيضاً محرم أشد التحريم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تروع حيواناً، أن تشحذ سكينك أمامه، أو أن تذبح شاة أمام شاة، هذا محرم أيضاً بنص الحديث الشريف. يعني إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الآيات أيها الإخوة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أيها الإخوة، هناك موضوع جانبي يحسن أن نأتي عليه، هو أن هناك مكان يسمى الحرم وهناك أشهر حرم. الذي يحصل أن الحروب التي تقوم بين البشر ترتبط هذه الحروب بكرامة المتقاتلين، فالدخول في الحرب سهل جدا، أما الخروج منها صعب جدا، فالإنسان في أثناء الحرب يمكن أن يدمر كل شيء أو أن يدمر له كل شيء حفاظا على دعواه التي يدعيها، لكن رحمة الله بهؤلاء البشر أن الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، فحينما تقف الحرب لا لأن أحد الطرفين غلب الآخر ولا يقدح توقيف الحرب بكرامة أحد الطرفين، بل لأن تشريع السماء يحرم القتال في هذه الأشهر، الناس ماذا يكون لهم؟ يذوقوا طعم السلم ويحبوا السلم، فلعل هذه الهدنة التي فرضها الله عز وجل على المتقاتلين تكون سبباً في إنهاء الحرب وفي حقن الدماء. فلذلك في عندنا مكان في تحريم لقتل الحيوان وإيلاء النبات، حتى وفي هذا المكان الإنسان يهبط إلى أدنى مستوى فيقبل حجراً أو يرجم حجراً بتوجيه الله. سيدنا عمر حينما قبل الحجر قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا تشريع، أما الإنسان أكرم من أي حجر كان، ومع ذلك الإنسان بالحج يخضع خضوعا تاما، يعني حتى الذي أحله الله للبشر في الحج محرم عليه، محرم على الحاج أن يتطيب أو أن يحلق شعره أو أن يقلم أظافره أو أن يقارب أهله، الأشياء المباحة خارج الحج محرمة في أثناء الإحرام، فعملية الحج خضوع تام لإرادة الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.